السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الرزق رزقان: رزق أبدان ورزق قلوب، ورزق القلوب هو أرقى الأرزاق. وإن الله جل في علاه يصطفي من عباده من يشاء لرزق القلوب، وأرقى ما يكون من رزق القلوب هو معرفة الله، ولا تكون معرفة الله جل في علاه إلا بطلب العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الرزق العظيم، رزق القلوب هو الذي يستجلب رزق الأبدان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخي يأتيك أو يأتي مجالسك وأنا أكد له، أنا الذي أعمل وأنفق عليه، أخي يأتيك وأنا أكد له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الموضوع الذي تتناوله الألسن عند العوام، قالوا: أخوك أفضل منك، اليد العاملة أفضل من يد البطالة، أخوك أفضل منك. وهذا حديث موضوع نستبدله بالحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه في الطلب، دعه لعلك ترزق به، لعل الله جل وعلا يفتح لك أبواب الرزق بطلبه هو للعلم. مع الإخوة طلبة العلم، ومع مشارف انتهاء من هذا الكتاب العظيم، من أمتع ما كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة واسعة، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، أقول: سب الله كفر إن كان من المسلم. وقد بينا ذلك الأسبوع الماضي. هل لي أن أسأل؟ السكوت هنا معناه الإنكار، مش ممكن يكون السكوت الرضا هنا. هل لي أن أسأل؟ ما هي الأدلة على أن الذي يسب الله جل في علاه كافر كفرا أصغر؟ ما هي الأدلة على ذلك؟ فوهم ده استغفر الله خطأ. نعم خطأ، هو كافر كفر إيش؟ يعني إيش كفر أكبر؟ طب من قال كفر أصغر؟ وهم، لا مش واهم، ممكن يكون جاهل لا يعرف، فنعلمه ونقول: لا، سب الله، سب الدين، سب الرسول كفر يخرج من الملة. طيب ما الأدلة على ذلك؟ أبا معاذ تفضل. وين وجه الشاهد ووجه الدلالة؟ وجه الشاهد التصريح بالكفر. طيب بس في وجه شاهد آخر، يعني إيش الذي جعلهم يوصفون بهذا الوصف؟ أيوة، قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم استهزئون. نعم، الاستهزاء من السب. هاي نعم، آية التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو. لا خطأ، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. نعم طيب جيد، ما حكم من سب الله؟ كافر. حكمه أنه كافر مرتد، حده انتهى الموضوع. هذه الإجابة. جيد طيب، استتابته اختلف فيها العلماء، يستتاب لا يستتاب، يقتل لا يقتل. لا يستتاب ايش؟ يستتاب قولا واحدا. ها، ولكن الخلاف سن، توافقونه؟ توافقون، جميع اجمعوا على كلامك وكلهم اخطأوا. اضبطوا هذه المسائل، هذه مسائل فارقة فيها الولاء والبراء، فارقة بين اهل الايمان واهل الكفران. استتابته تقبل توبته، واذا قبلت توبته سقط القتل. نعم، قالوا سقط القتل طالما تقبل توبته، وهذا فارق ايش بينه؟ احسن، بين حد الله، الحد في سب الله، وحد في سب الرسول صلى الله عليه وسلم. اكمالا لهذه المساله، سب الذمي، سب الذمي ما حكم سب الذمه؟ هو عقد على مال مقابل مال، عقد بين ولي امر المسلمين، نسال الله ان يسدد هؤلاء امور المسلمين للعمل بدينه ولنصرة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عقد بين ولاة أو ولي أمر المسلمين مع أهل الكفران الذين يحسنون القول في المسلمين ولا يحاربون أهل الإسلام وأرادوا أن ينضروا ينزلوا تحت راية الإسلام، تحت مظلة الإسلام، تحت أحكام الإسلام، على جزية سنوية. هذه خاصة عند الحنابلة والشافعية في أهل الكتاب فقط، ويلحق بهم أو يلحق بأهل الكتاب المجوس. فإذا الشافعية والحنابلة يرون ولي الأمر يعقد مع أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود، على جزية سنوية. وهذا لقول الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله جل وعلا وصف وصفا مقيد لهذه الآية، حيث قال جل في علاه: من الذين أوتوا الكتاب. يبقى هذا الوصف مقيد، الذين أوتوا الكتاب فقط هم الذين نعقد معهم عقد الجزية. طب المجوس، كيف ألحقنا المجوس بأهل الكتاب مع أن المجوس عبدت النار؟ لا، أهل الكتاب يعبدون النار الذي في علاه على دخل فيهم كما سنبين. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق المجوس بهم عندما سألوه عن المجوس، قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فهذه فيها دلالة على أن الذمة تكون خاصة في أهل الكتاب، والمجوس عقد كما قلنا على مال سنوي بشرط وقيد أن يحفظ لهم الدم والعرض والمال. فإذا انضوا تحت راية الإسلام بمقابل الجزية التي فيها تفصيل عند العلماء، بمقابل الجزية السنوية يحفظ بذلك المال والدم والعرض، الفرق بين العهد والذمة هذا عند من؟ عند من؟ الشافعية والحنابلة. أما العهد فهو عام، فإذا العهد عام ليس كالذمة، العهد عام في كل أحد، في أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب. وهذه ترجع لولي الأمر إن رأى المصلحة مثلا في الصلح بينه وبين أهل الكفر، رأى دخول كثير من أهل الكفر بأمان إلى دولة الإسلام للانتفاع بهم، أو ينتفعون وينتفع أهل الإسلام بذلك، هذه ترجع لولي الأمر أيضا فيها عقد على مقابل هو يقدره، كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع التجار. وأيضا فعل ذلك عمر بن الخطاب عندما ضرب عليهم الجزية وبين هذه الشروط المشهورة جدا، الشروط العمرية. فإذا الذمي الذي نزل وانضوى تحت راية الإسلام، تحت حكم الإسلام بشروط الإسلام، بشروط ولي الأمر مقابل الجزية السنوية، طبعا من هذه الشروط لابد نحن نبينها، من هذه الشروط أنه يتعبد في مكانه، لا يظهر هذا التعبد، لا يؤذي المسلمين في دينهم. يعني شروط كثيرة جدا، منها هي الأهم التي سنتكلم عنها، أنه لا يظهر كفرا بين المسلمين. فإذا دخل وانضوى تحت راية المسلمين فتجرأ وسب الله، ما حكمه؟ هذا الذي سنبينه الآن. أقول: إذا تجرأ الذمي فسب الله فحكمه بالإجماع دون تخلف، فحكمه بالإجماع الكفر، قد كفر بذلك، وحده بعد ذلك القتل وما زالوا نائمين. أنا قلت حكمه بالإجماع الكفر، أو ما هو إيش كذلك؟ فإذا هو حكمه هو كافر. المسألة في الذمي ليس البحث فيها على الكفر والإيمان، البحث فيها على عصمة الدم والمال، على عصمة الدم والمال. يبقى إذن يفارق بحث المسلم الذي يسب الله، يفارق هذا البحث على أن البحث الأول هو أنك بتبحث في إيش؟ في كفر وإيمان، لكن هنا الكفر مركب، وأنت هنا تبحث فقط عن العصمة المال والدم. فإذا تجرأ الذمي فسب الله جل في علاه، تقدست أسماءه سبحانه جل في علاه، فنقول حده أو حكمه أنه حلال الدم والمال، وهذا بالإجماع أنه حلال الدم والمال لو سب الله جل في علاه. وهذه المسألة حلال الدم والمال ليس لأحد المسلمين، المسألة ترجع لولي الأمر، هو الذي يطبق هذا الحكم حتى لا تحدث ولا تنتشر المفسدة بين الناس. إذن حكمه أو حده أنه انسلخت عنه مسألة العصمة، عصمة المال والدم، إذا سب الله جل في علاه انتقد عهده، خلاص انسلخ من هذا العهد ولا يمكن أن يعتبر، بل هو حلال الدم وحلال المال وماله في للمسلمين كما سنبين. هذا إجمالا، لكن يتعلق بهذه المسألة المهمة أن سب الله جل في علاه بالنسبة للذمي قل ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنه يسب الله جل في علاه تدينا، يعني لا يقصد الاستهزاء، لا يقصد التنقيص من جلالة قدر الله جل في علاه، من عظمة الله جل في علاه، بل هو يتدين بذلك، يتعبد بذلك كما يفعل اليهود والنصارى، وهم يقولون باسم سين باسم صاد باسم عين ثلاثة، هذه الأسماء التي يسمونها، وأيضا يدعون وينسبون عيسى لله أو ينسبون عزيرا لله. وقد قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه آيات باهرات تبين ذلك، لكنهم يتدينون بذلك، هذا يقول له دينا لا تنقيصا من قدر الله جل في علاه. وهذا الأول. أما الثاني فهو التنقيص من الدين الإسلامي، وهذا لسنا بصدده، التنقيص من الله جل في علاه أو من جلالة قدر الله جل في علاه قصدا لا تدينا، استهزاء والعياذ بالله، تجرؤا كما فعلت اليهود عليهم سحائب اللعائن تأتي تطرى عليهم عندما قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إن الله لما خلق الأرض وخلق آدم وخلق الخلق ونظر ماذا فعلوا بكى، أعوذ بالله من غضب الله، اتهم الله جل في علاه بذلك وكأنه يجهل ما سيحدث لا يعلم، وأيضا شبهوه بالمخلوق، قالوا بكى وأرمد، بكى حتى أرمد والعياذ بالله. وهذه تعتبر مسبة كبيرة في حق الله جل في علاه، تنقيص من قدر الله جل في علاه، فهذا تجرؤ على الله منهم وليس تدينا، هذا تجرؤ على الله وليس تدينا. إذن الذمي له حالتان، السب، ولكن هذا السب يأتي تدينا لا تنقصا من قدر الله، ولا يقصد الاستهزاء، ولا يقصد أن يتجرأ على عظمة الله جل في علاه. هذا اختلف فيه العلماء على قولين، القول الأول قول الشافعية والأحناف وجمهور الحنابلة، قالوا أمانه أو عقد الذمة باق على ما هو عليه، وأن هذا ليس بسب، لا يعتبر سبا لأنه لا ينتقص من قدر الله ولا يقصد ذلك، بل هو يعظم الله بما فعل، يعظم الله بما فعل، وإن كان في الحقيقة هو تنقيص من قدر الله جل في علاه، ولذلك عقابه أنه يخلد في النار، لكن الذمة باقية على ما هي عليه، العهد لا ينتقد وهو ليس بسب، بل ولا يعني يقتل بذلك، إذن ما زال معصوم الدم ومعصوم المال في حالة التدين بذلك. الثانية وهو القصد بما تجرع الله، التنقيص من قدر الله جل في علاه، فالعلماء اتفقوا على أن العهد ينتقد بذلك أو الذمة تنتقد بذلك، وأنه يكون حلال الدم وحلال المال، واختلفوا فيما بينهم هل يستتاب أو لا يستتاب، اختلفوا فيما بينهم هل يستتاب أو لا يستتاب على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يعامل كمعاملة المسلم، يعني يستتاب، قالوا يستتاب، وطبعا يستتاب عشان نعم فيدخل الإسلام أو يرجع إلى مسألة الذمة، نعم فيستتاب. القول الثاني قالوا لا، لا يستتاب، يقتل، لكن قبل التمكن منه، قبل أن نتمكن منه إذا دخل الإسلام سقط عنه القتل، وهذه راجعة لإيش؟ تشابه نعم سن في المسلم، سب الله في المسلم، لأنه إذا تاب سقط عنه القتل، فنقول إذا أسلم سقط عنه القتل، نحن لا نقول بالاستتاب، وهذا قول الشافعي، قول كثير من أهل العلم، قالوا لا يستتاب، لكن قبل أن نتمكن منه، قبل أن نتمكن منه دخل الإسلام سقط عنه القتل ولا يقتل بذلك. القول الثالث هو قول المالكية، وهذا القول ظاهر قول أحمد، قال لا يستتاب، ولو أسلم ما يقبل لابد أن يقتل. قالوا المالكية قالوا على الإطلاق، هو ظاهر كلام أحمد، يقتل ولا يستتاب، يقتل فورا، يقتل فورا، لما؟ لأن الله جل في علاه قد بيّن أن حكم المحارب له ومحارب لأوليائه القتل، كما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم، وأيضا قال الله تعالى يا نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة، فإذا هذا الذي عقدنا معه عقد الذمة فانتقد هذا العقد فلا بد أن يقتل عملا بعمومات هذه الآيات القارعات التي تأمر المسلمين بقتل أهل الكفر. قلنا إذا كان هذا حكمه فقتله لولي الأمر وليس لأحد المسلمين، وهذه المسألة لها تفصيل آخر. هذا إجمالا آخر ما يمكن أن يقال في مسألة الذمي الذي يتجرأ على الله جل في علاه. إن كان تدينا قلنا هذا ليس بسب على قول الجمهور وهو الراجح الصحيح، والقول الثاني لا أنه ينتقد، والحالة الثانية أنه إذا سب تجرؤا واستهزاء فبالاتفاق أنه يقتل. لكن الخلاف بينهم في مسألة الاستتابة، قالوا يستتاب كالمسلم، هذا القول الأول. القول الثاني لا يستتاب، لكن لو دخل الإسلام سقط القتل عنه. القول الثالث أنه يقتل ولا استتابة، لا كرامة له عملا بعمومات آيات السيف، وأنه لابد من قتل المحارب المشرك الذي يصيب الله جل في علاه ويصيب عباده إن صح التعبير، أو نقول ينتقص من قدر الله جل في علاه ويصيب أولياء الله جل في علاه. يبقى مسألة أو تبقى في هذا الباب مسألة واحدة، إذا قلنا بأن سب الله كفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فهل سب الأنبياء مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه مسألة مطروحة. يعني إذا قلنا بأن الذي يتجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، فإن من يتجرأ على عرض عيسى يكفر، وإن من تجرأ على عرض نوح يكفر، وإن من تجرأ على عرض موسى يكفر. لا ما يفعله السفلى الرعاع عندما تجرأ هؤلاء الأوباش على النبي صلى الله عليه وسلم، قام بعض الجهلاء فسبوا عيسى عليه السلام، ماذا فعلت؟ كفرت يا رجل، هذا جهل عميق. فإن الله جل في علاه يأبى أن تنتهك أعراض أنبيائه بحال من الأحوال. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا أحاط بهم الكفر من جميع الجهاد. وإن الله جل في علاه قال كذبت قوم نوح، كذبت قوم لوط، كذبت قوم هود، مع أنهم كذبوا من؟ فقط هود، فقط نوح، فقط صالح، ومع ذلك عمم الله جل في علاه وقال كذبت قوم نوح المرسلين، كل المرسلين، لأن القطح في رسول واحد قطح في جميع الأنبياء والمرسلين، وأعراض الأنبياء كعرض نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن سب نبيا عيسى أو موسى أو غيرهما من الأنبياء فقد كفر وخرج من الملة. يبقى لنا الكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بحرمة عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأوج ما نتكلم عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في استتابة، على نفس الخلاف. فنقول عرض النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون محفوظا، وهذا يتمثل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن الفضليات، هن الكريمات، هن الصالحات العابدات القانتات اللاتي هن أمهات المؤمنين والمؤمنات رضي الله عنهن أجمعين. إن الله جل في علاه جعل مكانتهن بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد النساء، لا أنتن فتفوقن على كل النساء. وأيضا قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأمهاتهم المقصود بها أجيبه فاطمة وعائشة، كم بينهما من السن؟ من تقول لمن أنت أمي؟ فاطمة تقول لعائشة أنت أمي؟ لا سنة. من الأكبر؟ فاطمة، ها؟ فاطمة أكبر بكم سنة؟ زمن سنين هي أكبر، ومع ذلك فاطمة إذا قالت لعائشة تقول لها أمي لأنها أم المؤمنين. فغرض المقصود هن الفضليات العابدات الصالحات القانتات، إن الله جل في علاه جعل لهن المكانة العالية لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تجرأ على عرض واحدة منهن فقد كفر، وبالذات عائشة لأنها المبرأة من فوق سبع سماوات، وقد خاض فيها المنافقون في عرضها وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. والآيات الآيات طلبت العلم، الآيات على أن الله قد برأ عائشة من قول المنافقين وقذف المنافقين لها في عرضها. الذين يرمونه طبئت بالشاهد فقط، ما أريد الآية، أولئك مبرؤون مما قال. والمقصود بهذه الآية بالإجماع من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن الإنسان دخل عليها وهي تبكي فيعني تصبب عرقا فنزل عليه الوحي فقرأ الآيات فقال لعائشة أبشري إن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. فقالت أم رومان قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا أحمد إلا رب محمد صلى الله عليه وسلم. وذهبت سكنت له شكرا بأن الله برأها من فوق سبع سماوات. فمن تجرأ على عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومن قذفها وقال أنها زانية أو كما يفعل هؤلاء الرعاع مثلا يسمون البقرة بهذا الاسم أو إذا أرادوا غمز امرأة يسمونها بهذا الاسم فكافر كفر أكبر يخرج من الملة وكفره ظاهر جلي. وأنا أقول زيادة على ذلك من لم يكفره فهو كافر. يعني الذي يسمع من يقذف عائشة في عرضها رضي الله عنها وأرضاها ويسكت لا خوفا ولا مكرها فنقول لا شيء البت عليه يستطيع الرد ولم يرد فهو كافر خارج من الملة فضلا عن الذي قذف عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والدلالة على ذلك من وجهين. الوجه الأول هو تكذيب الله جل في علاه. من قذف عائشة بفعل الفاحشة فقد كذب الله، والله جل في علاه يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، والله جل في علاه هو الذي برأها وقال أولئك مبرؤون مما قالوا. فالوجه الأول في تكفير من وقع في عرض عائشة هو أنه كذب الله جل في علاه. الوجه الثاني أنه تجرأ على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذى رسول الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس عندما سمع الكلام على عائشة من عبد الله بن أبي بن سلول، فتكلم عن رجل آذاه في عرضه وفي زوجه وما علم عن زوجه إلا الخير، فقام أسيد بن حضير فقال يا رسول الله إن كان منا ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا أشرت لنا ماذا نفعل فيه؟ قال سعد بن معاذ قال هذا الكلام، فقام سعد بن عبادة فقال لا والله لا تستطيع قتله، فقام أسيد فقال له والله إنك لمنافق تجادل عن المنافقين. هي أخذته الحمية فقط، لكن كاد الحيان أن يقتتل من أجل هذه المسألة. والشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغني الإيذاء في أهله، فالإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم كفر كما بينا لصريح قول الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. واللعن معناه الطرد من رحمة الله جل في علاه. يبقى إذن خاصة في عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه من قذف عائشة أو سب عائشة في عرضها فقد كفر من وجهين. الوجه الأول تكذيب الله جل في علاه، والوجه الثاني هو انتهاك عرض النبي والإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر أمهات المؤمنين، أما باقي الفضليات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تجرأ عليهن أحد فقد اختلف العلماء في حكم من فعل ذلك، وهذا الخلاف ضعيف ومن الضعف بمكان، بل الحق أن يقال سائر أزواج النبي كعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتخصيص عائشة بالذكر لما خاض فيه المنافقون. فأم سلمة، سودة، صفية، أي امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام فيها يكفر صاحبه بوصول الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الفارق فقط بين سائر أزواج النبي وبين عائشة أن من وقع في عائشة كفر من وجهين. الوجه الأول تكذيب القرآن، والوجه الثاني إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر من وجه واحد وهو إيذاء، وصول الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نختم الكلام في باب الكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واحترام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدرهن. الغرض المقصود كلهن لابد أن تعرف لهن قدرهن وتعلم أنهن من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوع في عرض واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تستوجب وتستلزم الكفر لمن تجرأ عليهن. نختم الباب والكتاب بالكلام على الصحابة وفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الكلام على من وقع فيهم، ثم الكلام بعد ذلك في الأسبوع القادم على حكم من طعن في الصحابة بالذات في أبي بكر وفي عمر. أقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأخيار، هم الأناجد الأكارم، هم الأفاضل، أبر الناس قلوبا، أحسن الناس خلقا، أصدق الناس أو نقول أكثر الناس علما، أزهد الناس في الدنيا، أخلص الناس طلبا للآخرة وبعدا على هذه الدنيا. خير صحبة بعثها الله جل في علاه لنبي بعثه للناس أجمعين، هم الذين حملوا هذا الدين فجاءنا غضا طريا على أكتافهم، باعوا الدنيا بأسرها من أجل رفعة هذا الدين، من أجل رفع راية لا إله إلا الله. كل منهم باع نفسه وأهله وماله وكل ما يملك من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التمكين لهذا الدين، فاستحقوا التعديل من الله جل في علاه من فوق سبع سماوات وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وألزمهم، ولها من آية في تعديل الصحابة، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. وكلمة أحق هذا شهادة من الله جل في علاه على أنهم أحق صحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحق صحبة أبو بكر، أحق صحبة عمر، أحق صحبة عثمان، أحق صحبة علي رضي الله عنهم أجمعين. قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله تعالى مادحا إياهم محمد بأبي وأمي، محمد والذين أمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم، فضلا من الله ورضوانه. وأيضا قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله تعالى لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. والآيات كثيرات في مدح الصحابة، عموما مدح هذه الأمة، وأول من يدخل في هذا المدح هم الصحابة، كقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة للناس، أولى الناس بهذه الآية هم الصحابة. وفي الصحيح عن النبي كما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني، خير القرون قرني لا يصح، الصحيح في البخاري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال تغزون أو يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من صاحب رسول الله، فيقولون اللهم نعم فيفتح لهم، يبقى فتح لهم من أجل وجود صحابة رسول الله. بل الأرقى من ذلك قال ويغزون فيغزون فئام آخرون فيغزون، فيقال لهم أفيكم من صاحب صاحب رسول الله يفتح لهم، كرامة لذلك. وفي الثالثة والخلاف في الرابعة. فالغرض المقصود قد عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرج أشد الحرج على من طعن في صحابة رسول الله، حيث قال كما في الصحيح لا تسبوا أصحابي، أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا قاله حتى للمتأخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عن أنس في البخاري أنه قال قال رسول الله حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، فجعل علامة الإيمان حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل علامة النفاق بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت فضائل أبي بكر وفضائل عمر وفضائل علي وعثمان خاصة، وهذا الذي سنسرده عند الكلام على ما حدث بين علي وبين معاوية وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من هذه المسألة، نبين فضل هؤلاء ثم ما حدث بينهم وما هو الأدب الذي نتحلى به جميعا عند المشكلة التي حدثت بين عائشة وبين علي وبين علي وبين معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وحكم من تكلم في معاوية خاصة، لأن معاوية كاتب الوحي وهو خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، هو في المسألة التي كانت بينه وبين علي قد اجتهد فأخطأ، وكل مصيب للأجر، الذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد. فالغرض المقصود سنبين ذلك الأسبوع القادم، ثم حكم من طعن في معاوية فضلا عن أبي بكر وعمر، هذا الذي سننهي به بإذن الله الكتاب الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.